كيف خاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ييسر لنا ولكم الخير وأن يعيننا وإياكم على الصبر على البلاء والشكر على السراء والصبر أيضا على الضراء. أيها الأحبة الكرام، ابتلاء الله تعالى لعباده هو سنة من سنن هذه الحياة، وقد سمى الله تعالى الدنيا دنيا فهي على اسمها، ولا تخلو من غم أو هم يجري على الإنسان، كما قال ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة وحياة وموت ثم سقم وعافية، فهذا يجري على الناس كلهم. فكذلك ما يجري على الإنسان أحيانا من فقد ولد أو ربما من سجن أو ما شابه ذلك، فإنه يبتلى على ذلك كما يبتلى على المرض أو يبتلى على فقد المال، أو تبتلى المرأة بزوجها، أو ربما ابتلي الزوج بزوجته وما شابه ذلك. وكلما كان الإنسان أكثر صبرا على هذا البلاء كان الأجر أعظم، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه في نفسه، يبتليه في ماله، يبتليه في جسده، يبتليه ربما في ولده، يبتليه ربما في سمعته أن يتهم بأشياء هو بريء منها وما شابه ذلك. من يريد الله به خيرا يصب منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يريد للعبد درجة في الجنة فلا يبلغ هذا العبد بعمله، فيصيبه الله تعالى ببعض المصائب ليبلغ هذه الدرجة ليرفعه الله تعالى عليها. لذلك ينبغي على العبد أيها الأفاضل أن يصبر كما قال الله جل وعلا: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك في مالك، اصبر على ما أصابك في جسدك، اصبر على ما أصابك في تقييد حريتك، اصبر على ما أصابك في ولدك، اصبر على ما أصابك في سمعتك، في في في وظيفتك، في غير ذلك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكلما كان الإنسان أكثر صبرا كان الأجر أعظم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، إن رزق بالولد وإن كثر المال وإن تيسر الأمر وعوفي الجسد وأطلقت الحرية له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يسر أمرنا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضلي أختي شيخة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ مرحبا بكم، الله يحييكم. شيخ، أنا زوجي ما يصلي، يعني مرات يصلي مرات لا، أي وما غير أنه يدخن. أي. أنا وايد سعيت يعني الأصلاح، وديت العمرة كذا مرة، رحنا الحج، بس نفس الشيء يعني ما تغير. أي يصلي وغيره مقصر في أشياء ثانية بعد. يصلي أحيانا ويترك أحيانا ولا ما يصلي أبد؟ هو كان ما يصلي أبد والآن تحسن. مرات يصلي مرات لا، يعني صار يصلي في اليوم صلاة صلاتين. أيوة ويترك. أخلاقه حسنة معك ومعتني بك وبأولادك وأهلك؟ لا مش كثير، يعني أهم شيء أنه ليس في غاية السوء. يعني أنا أشوف يا شيخة، يعني أنا أحاول أن أجمع ولا أفرق، يعني إذا الرجل يعني المرأة تحتمل أخلاقه، تحتمل أموره، يصلي أحيانا يترك أحيانا، يقبل النصح وما شابه ذلك، ف لا أنصحك بتركه، ابقي معه وانصحيه وذكريه بالله وأعينيه على الخير. والحمد لله أن الله رزقه امرأة يعني مثلك تدله على الخير وتعينه عليه وتشجعه عليه، وبإذن الله تعالى أنك مع الدعاء ومع المعاملة الحسنة معه بإذن الله أن الله تعالى سيصلحه إن شاء الله. الدكتور صار لي 5 سنين يعني أحاول في وايد أشياء مش يعني بس مش موضوع الصلاة يعني، حتى موضوع حقوق عيالي حقوقي كلها ضايعة. لكن الشيخ هو قاعد يتحسن ولا لا؟ لا هو ما قاعد يتحسن. كنت قلت إنه كان تارك للصلاة وأصلح أول قبل لا يتزوج. أي بعدين صار يعني مثلا هو قدام ربعه قدام الناس يصلي كل فرض في المسجد بس حد للناس يعني. أما في البيت لا، يعني هو قدام الناس هو زين بس مع أنا والأولاد لا. كم يعني كم عمرك أنت الآن؟ 27. وعندك من الأطفال 3 4 كذا؟ 2. والله أنا أقول ما دام الرجل وضعه يعني في العموم جيد وأخلاقه حسنة معكم معتني ببيته وكذا سواء عنده بعض التقصير، فالحل هو أن تعتني به أكثر، أن تدعي له، أن ترفقي به، تتعاملي معه بالرفق، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملك وشمله يا رب العالمين. كان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يؤكد علينا دائما حقيقة في درسه يعني الابتعاد قدر المستطاع عن تفريق الأسرة ومحاولة دائما الجمع قدر المستطاع، خاصة اليوم مع كثرة المشاكل، كثرة الفتن، كثرة النساء التي لم يتزوجن، العوانس وما شابه ذلك، فالمرأة تصبر على زوجها وهو يصبر عليها، وعسى الله أن يصلح حالهم. أختي مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟ مرحبا بكم حياكم الله. الله يجزيك ألف خير. الله يجزيكم خير ويحفظكم. شيخي بدي أسألك سؤال. تفضل. أنا الله يجزيك فضلك، أنا سألت هون مشان بخصوص الدورة الشهرية. أنا سألت إنه هي برمضان سبحان الله بس إجا رمضان هي بتزيد عندي، بس في شهر رمضان فقط. أنا سألت يعني شيخين، شيخ فتالي إنه طولنا هي مستمرة ل15 يوم، بعد 15 يوم بتكمل الصيام، وشيخ فتالي إنه خلص يعني 7 أيام هي الدورة، وبعد 7 أيام حتى لو استمرت كمل الصيام. بقى أنا ماني فهماني، محتارة بهالأمر هذا. نعم، هي تزيد في عدد الأيام ولا لا في رمضان؟ حصرا بس برمضان. طيب إذا كان الدم هل صفته واحد؟ صفة الدم واحد من أوله إلى 15 يوم؟ لا بخف يعني كثير. هو عموما إذا كان الدم يا أختي يتغير بحيث أنه يستمر مثلا ربما 7 أيام 8 أيام على صفة دم الحيض الذي تعرفه المرأة، ثم بعد ذلك يتغير إلى دم آخر أحمر رقيق أو تتغير رائحته وما شابه ذلك، فهو يعتبر الباقي استحاضة، وتغتسلي وتتوضئ لكل صلاة، وإن اغتسلت لكل صلاة فهو أفضل، لكن يكفي أن تتوضئ لكل صلاة وأن تضع عليك ما يمنع وصول الأذى إلى ملابسك، وعسى الله أن يكون معك يا رب. أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عمر. بالأمس يا فضيلة الشيخ كان في برنامج مسابقات يعني للطرب، للأسف في واحد يعني ما تأهل للمرحلة القادمة، وقع يعني مغشي عليه وصاروا يعني يحطوا له مي على وشه مشان يصحى، يعني يا حسافة على شباب هذا الزمن. كيف هؤلاء يعني الشباب بدهم يبنوا الأمة؟ كيف بدهم يواجهوا الصعاب؟ هذا الشيء الواحد بس يعني يتفرج عليه يعني بتقطع قلبه، يعني ما بعرف كيف بدهم يواجهوا الصعاب يعني هؤلاء الشباب. يعني مثلا زوجي أنا في العام الماضي يعني ما إجا خبر وفاة والدته الله يرحمها، يعني قال الله يرحمها الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، يعني هيك خبر يعني كيف تلقاه وما نزل دمعة من دموعه. ما بعرف أنا هدول الشباب يعني عشان قالوا له أنه ما رح يتأهل للمرحلة القادمة يعني سقط مغشي عليه، يعني كيف هدول الشباب بدهم يصنعوا الأمة؟ يعني شو اللي عم بيصير يعني في الأمة العربية والإسلامية؟ صحيح. وبعدين البرنامج عدد المقبلين عليه هذا هائل جدا جدا، يعني سبقنا بلاد الغرب صراحة. يا ترى لو كان هذا البرنامج لحفظة القرآن الكريم هل كان الإقبال عليه لهذه الدرجة؟ وكانوا أهاليهم كمان منتظرينهم على الأبواب بالخارج، والمصيبة يا فضيلة الشيخ إنه بعض أمهاتهم محجبات، يعني أي ترباية هذه؟ يعني صراحة يعني أنا مبارح يعني بدي أبكي أشوف يعني شو هالبرامج هاي، وعم تزداد هاي البرامج. يعني لو في برامج حفظة القرآن الكريم ما بيكون عليها الإقبال لهالدرجة هاي. وبعدين احنا كمان بننتظر فرج رب العالمين ورحمته لما بنزل علينا من المصائب وسخط من رب العالمين من حكام ظالمين بيقتلوا شعوبهم ومن زلازل ومن كوارث ومن حروب ومن هالاشياء هاي. وبعدين بنقول يعني انه ليش رب العالمين غضبان علينا بصراحة من تصرفاتنا هذه؟ يعني وين الابهات وين الامهات؟ خليهم يصحوا على حالهم ويربوا ابنائهم تربية صالحة. صدقتي يا ام عمر، يعني خلينا نصحى من غفلتنا. والله يجزيك خير. مكافي عدد المطربين والمطربات والراقصين والراقصات، لسه بدنا نزيد عددهم. الله اكبر. معلش يا فضيلة الشيخ انا يعني يمكن زدت يعني لا والله بالعكس، لا الا الله يجزيك يعني خير، لاني غضبانة من الله يجزيك يعني خير على غيرتك، واسال الله لا يحرمك الاجر. ويا ليت كلنا نشعر مثل هذه المشاعر لما نرى مثل هذا الضلال الذي يراد أن يساق إليه شباب الأمة وبناتها. والله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك أقواما هم مفسدون في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أقواما من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم يحاربون ديننا. وهؤلاء الذين يقيمون مثل هذه المسابقات بدل ما يقيمونها كما تفضلت في حفظ القرآن أو في معرفة الدين أو في حفظ السنة أو في تطبيق الدين أو ما شابه ذلك، يقيمونها في حفظ الأغاني وتلحينها وما شابه ذلك. فهذا بلا شك أنهم آثمون ويفتحون باب الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. هؤلاء الذين يشجعون أمثل هؤلاء أو يبثونها في قنواتهم أو يدعون الناس إليها أو يصرفون لهم التذاكر، أو أيضا الذين يقومون برعاية هذه البرامج، الذين يقومون برعاية هذه البرامج وتخرج دعايتهم في وسط البرنامج، ينبغي أن يكون لنا وقفة جادة أن نقاطعهم قدر استطاعتنا أن نفعل ما نستطيع. قد يقول البعض طيب أنا لو قاطعت غيري لن يقاطع لن يتأثر، أقول على الأقل كما قال الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. على الأقل إذا سألك رب العالمين ماذا فعلت، تقول يا ربي أنا قاطعت هذا المنتج الذي رعى هذا البرنامج، خله يا أخي بدل ما كانت الدراسات عنده أنه سيباع من هذا المنتج مثلا 10,000 قطعة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر بعد البرنامج، فإذا بها تنزل إلى 5,000 فيتسامع بقية الرعاة ولا يقتربون من مثل هذا. نحن نستطيع يا أخي يا أختي ويا أيها الإخوة والأخوات أن نفعل شيئا. وأنا أجزم لو أقيمت مثل هذه المسابقات لحفظ القرآن فأجزم جزما بأنه ستصبح الأعداد أضعاف أضعاف هؤلاء الذين جاءوا للغناء. وها هو الآن نرى في دبي مثلا مسابقة دولية لحفظ القرآن، نرى يعني الذين يتقدمون إليها بمئات الآلاف ولله الحمد، ويختار منهم عدد لأجل أن يحضروا المسابقة. تقام مسابقة أيضا لرابطة العالم الإسلامي ولوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة وفي مكة وفي غيرها في كثير من البلدان، ولله الحمد نرى المئات يحضرون إليها. فأنا متفائل حقيقة في الأمة، لكن نحن نحتاج إلى من يفتح مثل هذه البرامج، يعني نحتاج إلى قنوات كما أن هذه القناة تقيم هذه المسابقات لإنشاء واستحداث مغنين ومطربين يزيدون من لهو الأمة ومن تغييبها عن واقعها ومن تخديرها، كذلك نحتاج إلى قنوات تشجع في الشباب والبنات حفظ القرآن، تشجع فيهم الدعوة، تربيهم على مثل هذا. واطمئني يا أختي دين الله تعالى منصور وباق، والله جل وعلا ليس غافلا عن هؤلاء كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن ينصر دينه ويعز شريعته. من معنا؟ طيب، كذلك من أهم الأمور في مثل هذا أن يحذر الإنسان من متابعتها، أن يحذر الإنسان من متابعتها، فإنهم كلما زاد عدد الذين يتابعونهم شعروا بأن هذا البرنامج ناجح. ونحن عندما ننصرف عن متابعتها، عندما نلغي هذه القنوات التي تدعو إلى الفساد، عندما نبتعد عنها ولا نتابعها، بلا شك أنه بإذن الله يعتبر هذا أيضا هو نوع من إنكار المنكر. أعطوني بس دقيقتين يا جماعة عشان ما يزعلون علينا أهل تويتر والفيسبوك. أنا أستقبل أيها الإخوة الأسئلة أيضا في صفحتي في تويتر وفي صفحة البرنامج أيضا وكذلك في صفحتي في الفيسبوك. هذا عندنا 112 سؤال وصلت الآن في الفيسبوك وحده. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكنه لا يذكر هل هو متوضأ أم لا، هل يجوز له أن يصلي؟ إذا كان الإنسان يا جماعة توضأ ثم شك في الحدث، بمعنى إنسان أراد يخرج إلى جامعته فتوضأ للصلاة وخرج، فلما أراد أن يصلي توضأ كوضوئه للصلاة يعني الساعة 7 صباحا وخرج، فلما أراد أن يصلي الساعة 12 ظهرا شك هل هو نقض وضوءه أم لا، هو يذكر يقينا أنه توضأ لكنه شك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول تعتبر متوضئا لأنك تيقنت الطهارة، تأكدت من الطهارة وأنت شاك في الحدث، فابقى على اليقين الذي عندك. وكذلك العكس، لو أن إنسانا وهو ذهب إلى جامعته أحدث وهو في سيارته ثم وصل للجامعة الساعة 7:30 وكذا، لما أذن لصلاة الظهر أراد يصلي فقال أنا متيقن أنني أحدثت الساعة 7:30، طيب هل أصلي الآن؟ لا أدري، هل أنا توضأت بين المحاضرات أم لم أتوضأ؟ ما دام أنه يشك في الوضوء وقد تيقن الحدث فإنه يعتبر محدثا، فهذا إن شاء الله جواب له. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك. السلام عليكم. من معنا؟ رشا. رشا معنا يا جماعة، تفضل يا أختي رشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي في الشيخ. تفضلي. يا شيخ، أنا بنت شابة عمري 22 سنة، تقدموا لي أكثر من 6، فقلت للواحد منهم كم ضابط الخلاف بيني وبينه، طفشني بكلمة يعني كلهم ما وفقت عليهم. آخر شيء واحد قلت له والله لو كنت محمد العريفي. نعم. صفر بيني وبين الخلاف وراح طريقة وانا طريقي. ما فهمت سؤالك، ما هو؟ نعم. ما هو سؤالك يعني؟ سؤالي ان تقدموا لي اكثر من واحد. ما انا فهمتك، ما ناسبك. طيب سؤالك يعني ما كمش لي واحد ما يعجبني. طيب سأتكلم عن ذلك. آخر شيء تقدم لي واحد ما استفتح علي وما عليه. اي. بس مو زي. ما لا بس سأتكلم عن ذلك يا رشا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أم عبد الله تفضلي. شيخي أنا متزوجة، زوجي متزوج. إيه. وعنده أولاد. بس يعني صراحة هو ما يبغى من عندي أولاد. أنت زوجة أخرى؟ أي نعم، زوجة ثانية. كم صار لك متزوجة؟ يعني 6 سنوات. أي هل اشترط عليك في البداية أن ما لا في؟ لا لا أبدا. طيب والآن سؤالك يعني هل له حق في ذلك أم ليس له حق؟ أي نعم. طبعا لا يحق له أن يمنعك من ذلك، يعني الرجل لا يحل له أن يمنع زوجته الحرة من أن تحمل منه، كما أنها هي لا يحل لها أن تمتنع عن الحمل إلا بإذنه، يعني ما يجوز امرأة تأكل حبوب منع حمل من غير إذن زوجها، وهو أيضا لا يجوز له أن يمنعها من الحمل أو أن يعزل عنها حتى ما تحمل أو يأخذ أي مانع هو أيضا لأجل أن لا تحمل إلا بإذنها، وذلك أنه من حقها أن تحمل ومن حقها أن تحمل امرأته، فإذا اتفق على عدم الحمل ما في بأس، لكن إذا كان أحدهما غير موافق فلا يجوز أن يمتنع الآخر عن يمكنه من وقوع الحمل، وبالتالي يعني أخبريه أنه لا يجوز أن يمنعك. أنا أخبرت شيخنا هو يعرفها ابن، بس أنا ما أعرف شو كيف أتصرف معه، ويعني بغيت مثلا يعني لو تدعي لي الله يبهدها بإذن الله تعالى أدعو لك إن شاء الله، وإذا كان في أحد يمكن أن ينصحه أن يذكره بعد كلمه. شيخي الله يرضى عنك، أنا بغيت تليفونك يعني. خلاص الإخوان يطلق إياه إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فاطمة تفضلي. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، بس كان بدي أسألك سؤال حول أنه زواج المسلم من المسيحية الغير موحدة هل هو جائز من ناحية الدين الإسلامي ولا يعتبر عادة هذا خروج عن الدين أو بمثابة كفر أو إلى ما آخره؟ يعني قصدك غير موحدة أنها لا تعترف بوجود الله؟ لا تعترف بوجود لا إله إلا الله وإنما المسيح ابن الله. إيه هو هؤلاء النصارى، هم أصلا النصارى كلهم غير موحدين، التوحيد هو أن نعبد الله وحده، فهم يعبدون الله ويعبدون ما مشركون يعبدون معه عيسى فهل يعتبر هذا الإشراك، هل تعتبر هي من الناحية الدينية مشركة ولا يجوز؟ نعم يعتبرون مشركين، لكن الله تعالى اصطفى استثنى أهل الكتاب من، يعني الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لكن الله تعالى استثنى أهل الكتاب، فقال الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فيجوز الزواج من الكتابية التي حتى لو قالت أن عيسى هو ربها عليه أفضل الصلاة والسلام وتعالى الله تعالى عن ذلك، فإنها تعتبر كتابية، يجوز له أن يتزوجها إذا كانت نصرانية. أما إذا كانت تقول إنها ملحدة لا تعترف بوجود الله أصلا ولا تعترف بقيامة ولا بجنة ولا نار، وتقول الأنبياء هؤلاء ليسوا أنبياء أصلا وكلهم كذابون وتعم بذلك عيسى وغيره، فهي ملحدة لا يجوز الزواج منها. أما إذا كانت تعتقد أن عيسى ابن الله وتقول الله ثالث ثلاثة وكذا، فهي بلا شك أنها على ضلال، لكن هي من أهل الكتاب الذين أباح الله تعالى لنا الزواج منهم. أي من يعني من الناحية الدينية الشرعية يجوز، أي يجوز، من ناحية يجوز الزواج منها. نعم بارك الله فيك. أم محمد السلام عليك. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير، يعني إن شاء الله في على حسن الطرح الله يجزيك ويجعله ميزان حسناتك الله يجزيك. لو تكرمت في سؤال، هل يجوز إداء العمرة في مجموعة نساء وهذه المجموعة تتراوح بين واحدة أو سنتان؟ ما عندك أحد يذهب بك يا أم محمد؟ لا لا محرم؟ ما في أبداً محرم؟ أبدا. يعني بتطلعون بالطائرة أنتم ثلاث نساء؟ نعم نعم. عموما يعني عدد من أهل العلم لا يمنع من ذلك، هو قول عند المالكية وغيرهم أنه إذا كانت رفقة آمنة وذهبنا واعتمرنا وجئنا أنه لا بأس عليهم، لكن الذي أميل إليه حقيقة أنه إذا كنت قد قضيت عمرة الإسلام، أنت سبق أنك اعتمرتي في حياتك؟ نعم. خلاص ما دام اعتمرت في حياتك فإن وجدت محرما ولو بعد حين فيعني اذهبي معه، أما إذا لم يتيسر ذلك فإن شاء الله بنيتك الصالحة يكتب الله تعالى لك أجر المعتمرين. طيب وندعو لك إن شاء الله إذا اعتمرنا بإذن الله. جزاك الله خير. الله. مريم تفضلي. ألو. تفضلي يا مريم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. لا يا شيخ بس بغيت أستفسر بخصوص البنوك الإسلامية. أي. يعني يا شيخ أنا ماخذ قرض يعني بتداول مال أسهم. بس هو طبعا عليه فائدة يعني، بس ما أدري يعني إن هذا فيه ربا داخل فيه يعني ربا، أو لأن أنا شوي متخوفة من هالناحية. بس هو بنك إسلامي يعني. إذا كان البنك عندهم فتوى في العقد الذي يعقدونه معك، إذا كان عندهم فتوى في هذه الصفقة من لجنة شرعية معتبرة فلا بأس عليك، خذي بالفتوى. أيوة إذا عندهم يعني فتوى، إذا عندهم فتوى شرعية خذي بها، ما عليك بأس إن شاء الله تعالى. أعطوني يا جماعة ثلاث دقائق بس أجاوب لي كم سؤال. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم وبركاته، عندي سؤال بالنسبة للحكم الموسيقى في الإسلام، أنا أعرف أن الكثير من العلماء يحرمونها لما تحمله من كلمات خلاعة في الفيديو وكليبات، ما هو حكم سماعها؟ فضيلة الشيخ لا تتكلم عن ذلك، تكلمنا مرارا حقيقة عنها، وآخر ما تكلمت في الأسبوع الماضي أيضا في هذا الموضوع. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث هو الغنى، وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم سامدون قل من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يقول ابن عباس وغيره من المفسرين قالوا وأنتم سامدون يعني مغنون، وإلى غير ذلك من النصوص التي جاءت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في صحيح البخاري قال يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، والأدلة على ذلك كثيرة حقيقة، وقد أجمع الفقهاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله أجمعوا على تحريمها، ولهم في ذلك كلام طويل. وواقع الغناء اليوم يعني أكبر دليل على يعني على صحة التحريم، بدليل أنك لا تسمع مغنيا يغني بالحث على صلاة الفجر مع الجماعة مثلا، ولم نسمع يوما مغنيا يغني بالحث على الحج أو الحث على العمرة أو الحث على صلاة آخر الليل أو الحث على يعني على شيء من هذه الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يتكلمون عن الحب والغرام وما شابه ذلك وتهيجها في النفوس، وهو صوت الشيطان الذي قال الله تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هو صوت الشيطان، إن لم يكن هو الغناء فما هو صوت الشيطان. فابتعاد الإنسان عنه، سماعه للقرآن إن أراد أيضا أن يسمع الأناشيد، إن كان لابد سامعا لشيء من الطرب فليستمع إلى الدف، فإنه أباحه بعض أهل العلم في الزواج والوليمة ونحوه وفي العيد، وبعضهم أطلق إباحته، لكنه بلا شك أنه أخف من استماع الغناء بأنواع العزف الذي تعزف اليوم. صلى الله تعالى الجميع الهداية. ما دام تنتظر عطوني إياها. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ونعتذر تأخرنا عليك شوي لأن لا كان عندنا بعض الأسئلة. حالك حضرت الشيخ؟ الله يحفظكم يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية. حضرت الشيخ، بس أنا بغيت أرمسك، عندي مسألة شخصية على انفراد بس. أبغي رقم تلفونك. خلاص يعطونك إن شاء الله تعالى رقمي بإذن الله. الله يجزيكم. يقول الشيخ أنا من كردستان. طيب تفضل يا أسماء. أسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيك. يا شيخ بدي أسألك على شغلة هي محيرتني بصراحة. اخفض التلفزيون الله يخليك. أوكي لحظة بس. أنا ولدت ابني في الثاني من يوليو اللي فات. ولما ولدته يعني لما خلصت 40 يوم كنت لسه يعني لسه ما جاني البياض تبع يعني تبع طلعة من النفاس، يعني البياض هذا جاني بعد 10 أيام يعني بعد 50 يوم. يعني أكملت 40 يوما ثم استمر طيب. وبعد ما خلصت 40 يوم كان دخل رمضان أصلا قبل 9 أيام، فأنا أكلت 9 أيام الأولى من رمضان. أيوة. وبعدين صمت رمضان، وبعد يعني فاضل 3 أيام من رمضان الأواخر فجتني استحاضة، يعني طلعت معايا 12 يوم. نعم. فلما أنا كنت يعني المفروض إنه أصومها، بس سمعت شيوخ ثانية إنه قالوا لو إنه أنت قادرة إنك يعني تطلعي يعني إما أوكل ولا يعني أدفع فلوس على كل يوم أكلته باعتباري كنت نافس أو في استحاضة وأكلتها في رمضان. طيب أنت يا أختي الآن أسماء تستطيعين أن تقضي؟ حاليا أنا شوية تعبانة بس ممكن قبل رمضان الجاي ممكن خلاص أقضي بإذن الله. أول شيء يا أختي أسماء، المرأة التي ينزل منها دم النفاس إذا أكملت 40 يوما واستمر الدم معها فإنها الباقي لا يعتبر نفاسا، الباقي يعتبر استحاضة كما في حديث أم عطية وغيرها، إذا أكملت 40 يوما خلاص يعتبر الباقي ليس في له حكم النفاس. وليس شرطا أن ترى القصة البيضاء، يعني المرأة قد تطهر من النفاس وهي في 30 يوما في 27 20 أحيانا، إذا تعدت 40 يوما وهي لم تطهر من نفاسها فإن الباقي لا يعتبر نفاسا، فإنها يلزمها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها. فأنت لما أفطرت العشرة أيام الأولى من رمضان التي هي مكملة للخمسين التي أكملت بها 50 يوما من نفاسك، هذا خطأ منك، لكن مدام فعلته جاهلة فالله يعفو عنه وعنك. عليك الآن أن تقضي هذه الأيام، وما دام أنه من رمضان الفائت القريب فلا يلزمك إلا القضاء، لا يلزمك معه إطعام. حمود تفضل. حمود السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا حمود، الله يحييك. حبك في الله يا شيخ. الله يكرمك ويجزيك خير، حبك الله احتني فيه. شيخي عندي سؤال. تفضل. طبعا انت عارف قرار وزارة العمل بتأنيث المحلات النسائية عندنا في السعودية. اي نعم. اي نعم. طبعا صدر القرار هذا وتقريبا طبق في بعض المناطق. لكن سماحة المفتي حرم الشيء هذا. نعم. وما أدري يا شيخ، يعني بعض المواطنين منهم أنا شخصيا أنا أشوف أن القرار هذا يعني من صالح يعني نساءنا خصوصا اللي تبيع عليه حرمة أي أفضل من يكون رجل. أنا ما أدري إلى الآن من يفاهم ليش يعني حرم الشيء هذا، ليش حرم فضيلة سماحة المفتي. يعني أرجوك يا شيخ لك تفصل في الشيء هذا. طيب ابشر يا حمود، أنا سأعطيك الجواب. دائما حمود إذا يعني أراد الإنسان أن يتخذ قرارا لابد أن يضع الضوابط الشرعية ابتداء، يعني أنا أعطيك مثالا الآن، المحل الذي تعمل فيه امرأة، محل يبيع ملابس نسائية تعمل فيه امرأة، ودخل إليه رجل لوحده الصبح يوم الأحد والاثنين والثلاثاء أيام الأسبوع، فإنه لا يمنع من الدخول، يدخل والمرأة ما في إلا المحل إلا هذه المرأة لوحدها، يقول أشتري لزوجتي ملابس داخلية ولا خارجية ولا كذا، هذا أمر، فلأنه لا يمنع من دخول الرجال وحدهم، بل حتى لو جاء هو مع امرأته دخل، ولو جاء لوحده دخل، هذا أولا سبب التحريم. الأمر الثاني، هناك عدد من المحلات يكون في قسم مثلا عطور وقسم ملابس داخلية وما شابه ذلك، وفيه رجال ونساء يعملون، ثلاثة موظفين وموظفة واحدة أو موظفتين مثلا، ثم بعد ذلك في أيام الأسبوع في الصباح ما في إلا الموظفين والموظفات لوحدهم في مثل هذه الخلوة، فبالتالي عدم وجود الضوابط، لا يوجد إغلاق للزجاج حق المحلات حتى لا يرى ما في داخله مثلا، لا يمنع الرجال من الدخول، يوجد رجال ونساء في نفس المحل يعملون في مكان مختلط، عدد من النساء لا تلتزم بالحجاب الشرعي ونحو ذلك، وبالتالي سماحة المفتي أفتى في تحريم هذا، ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليك أخي الخثعمي، يقول يا شيخ إذا لم ألحق صلاة الجماعة وأتيت هناك رجل قد أدرك بعض الصلاة ثم قام يتم بعد سلام الإمام، قام يتم ما فاته، هل يجوز أن أدخل معه؟ نعم يجوز لك أن تدخل معه، وينوي هو أنه قد أصبح إماما. طيب تفضل يا عامر. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا عامر، الله يحييك. عساك بخير. الله يعافيك ويسلمك. الله يسلمك يا شيخ، وجزاك الله خير على البرنامج هذا. وياك الله يعافيك. يعطيك العافية، الله يسلمك. شيخي عندي استفسار، بس عندي صديقة وبيعي الله يسلمك قاطع الصلاة، يعني مرات يصلي ومرات ما يصلي. فحاولنا أن نكلمه على الأمر هذا، فيقول كل ما أصلي الله يسلمك يا شيخي يعني ما عندي خشوع يكون. يعني الله يسلمك وقت الصلاة يتذكر أشياء استغفر الله يعني ما يجوز ذكرها، فهم علي؟ وقت الصلاة ويخربط بعض الصور يعني ما يقرأها صح، فيقول أضايق يعني أحس بضيقة بعد في صدري يوم أروح المسجد، أكثر الأوقات يصلي في البيت. يعني نقدر يصلي في البيت يعني قل ما يروح للمسجد يصلي. هالأمور يا عامر ترى تذهب مع الإصرار عليها، يعني الواحد إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأصر على نفسه وجاهد نفسه تذهب عنه، كلنا يأتينا مثل هالوساوس في الصلاة، وأحيانا الواحد متعب لا يريد أن يذهب إلى المسجد ويحدث الشيطان يقول صل في البيت، طبيعي هالأمور تأتي للناس كلهم، لكن يجاهد الإنسان نفسه ويضغط عليها، والنفس أمارة بالسوء فيعني لا يعطيها مرادها دائما، ويستعين بالله وبإذن الله الله بيعينه إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. أمير تفضل يا أمير. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس السؤال اللي توني اتصلت، يمكن مرة ثانية حطوني على الخط. الله يحفظك يا أمير، حياك. مشكور. بس حبيت أبارك لك، مشكور وجزاك الله خير، ألف خير على هالبرنامج الحلو. الله يكرمك. ودائما أطوعك، وأنا من الباكستان يعني، بس أحب ما شاء الله عليك ما شاء الله رمضان وحاليا يعني. الله يحفظك يا أمير، ودعينا الله يخليك نثبت على الدين وعلى السلام. الله يثبت قلبك، الله يثبت قلبك، نور بصيرتك يا ربي. عدنان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخي. الله يحييك، بارك الله فيك. شيخي بدي أسألك سؤال عن الواسطة. أي يعني ما هو حكم الواسطة؟ إذا كان الواسطة ما فيها أكل لحق الغير فليس في ذلك بأس، واحد يبغى يتزوج توسط بواحد، واحد يريد وظيفة فتوسط لشخص يتوسط له يعني حتى يقبلوه، أو يقبل في جامعة أو مدرسة أو يأخذ تأشيره وكذا، ما في بأس، أهم شيء ألا يكون فيها يعني أخذ لحق الآخرين. شيخ يعني لو سمحت لي يعني أنا أرجوك رجاء يعني أنك تكون واسطة خير بيني وبين أحد الشخصيات في المؤسسات الإعلامية اللي أنت لك موانع عندهم في مجال طيب بس ما يصلح مجال على الهواء يعني. خذ رقمي. لا طبعا اكيد مو على الهواء. انا ارجو انا اخذ رقم هاتفك. ابشر وارجو منك يعني تلبيه هذا. ابشر انا سابذل ما استطيع باذن الله في خدمتك. خذ رقمي من الاخوه وارسل لي رساله بالموضوع ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظ. اعطوني يا جماعه بس دقيقتين لا يزعلون علينا. صعبه نعلن وبعدين ما نقرا سيرتهم. يقول يا شيخ بالنسبة للكلام عن طلب العلم ما يتعلق به، تكلمت في حلقة سابقة عن طلب العلم، كيف الإنسان يطلب العلم؟ حقيقة الكلام على طلب العلم يعني يطول يعني، لكن الإنسان يحرص على أن يستفيد من وقته. إذا جلس على الإنترنت يقرأ أشياء مفيدة، يشاهد برامج الفتاوى بإذن الله تعالى أنه يستفيد. يا شيخ حكم الذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟ تكلمت مرارا في هذا وذكرت أنه ليس عليه زكاة. يقول جنوب المسافر يا شيخ جاوب، لماذا أكثر النساء يتصلن على برامج الفتاوى؟ والله يا أخي ما أدري يعني، هذا يقع في هذا البرنامج وفي غيره فعلا أكثر متصلين من النساء. يقول ناصر، لماذا جمع المصلين يا شيخ إذا أراد أن يصلوا في الحرم يلزم أن يكون رجال لكن أحيانا يكون في صفوفنا بعض النساء، فهل تصح صلاتنا؟ إذا كان هناك زحام شديد ولم تستطع أنت أنك ترتب نفسك فيما يتعلق بالرجال والنساء، وجاءت امرأة وصفت بجانب زوجها أو معها طفلها وصف بجانبها مجموعة من النساء، لا تستطيع أن تمنعهن حتى لو كنا أمامك في الزحام الشديد، خاصة في رمضان وفي الحج وفي غيره، فصلاتك صحيحة بإذن الله. يقول أخاف أن أكون من الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعا، كيف أعرف يا شيخ أنني لست منه؟ هذا أخونا طارق. يا أخي لا توسوس يا طارق أبد بإذن الله، تخلص النية واتبع يعني هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وابشر بالخير إن شاء الله تعالى أنك على خير. ابتعد قدر المستطاع عن هذه الوساوس. يقول يا شيخ سؤال مهم من بريطانيا، عندي سؤال مهم، أنا مقيم في لندن كملت المرحلة الكلية وأريد أن أكمل الجامعة، بعض الشباب في بريطانيا رسوم الدراسة الجامعية 9000 جنيه في السنة تكلف، يسأل عن القرض، أخذ قرض لأجل الدراسة. القروض التي تتعلق بأخذ القروض من البنوك هناك، أنا أعلم أن بريطانيا فيها جمع كبير من المشايخ الفضلاء وكذلك فيها يعني مقر لمجلس الفتوى الأوروبي، ويمكن أن يأخذ بفتاويهم في هذا لأنهم أكثر تصورا للواقع، أكثر تصورا للواقع المتعلق بالدراسة ونظام الدولة في الإقراض لما يريدون أن يدرسوا. أبو سيف ألو. نعم طولنا عليك شوي، تفضل. لا عفو عليك، تفضل. بس عاد اخفض التلفزيون. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك، الله يجزيك خير، جعلنا وياك من أحبابك، تفضل. الشيخ حبيت أتواصل وياك وأبي رقمك الشخصي إذا ما في. أبشر يا سوي. أبو سيف خذها بس من الأخوان يعطونك إياها إن شاء الله الآن. أعطونا أسماء، تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا من شو كنت سألتك، بس الظاهر إنه صاير شوية سوء فهم. أيوة. أنا صمت الأيام العشرة، بس قبل ما تكون في 10 أيام كانت فيها 9 أيام، مش 9 أيام، والعشرة الثانية صمتها، فتسعة أيام الأولى من رمضان ما صمتها، يعني هي كانت 40 يوم بس ما صيت فيها. نعم نعم. وتسألين عن قضاء هذه 9 أيام؟ أيوة، وكمان 3 أيام الأخيرة تبع رمضان اللي هي ما يعني الظاهر أنها كانت استحابة، أنا بالأول كنت ذكرتها عادة صراحة. بس طيب. هي وسؤالك سؤالك 12 يوم. طيب. سؤالك أسماء عن حكم قضائها الآن. أيوة يعني ويش أقضي إذا كان ماديا خلص. كيف أقضيها؟ لا ما في قضاء مالي، ما في قضاء إطعام، إنما عليك فقط قضاء الأيام صوما، صومي بقدر استطاعتك ولا يلزمك أن تصوميها متتابعة، صومي يوم أفطر يومين ثلاثة ثم صومي إذا لم يكن عليك مضرة في هذا. بارك الله فيكم. نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا. صحت يا شيخ، في عندي أخ توفى من تقريبا أقل من سنة. أيوة. وكان يشتغل في شركة، هم الشركة يعطوه يعني تأمين، يعني تأمين على الحياة، يعني إذا توفى يصرفوا له هذا التأمين لل يعني للورثة. إيه. فهل هذا المبلغ يعني هو حلال او حرام؟ هو كان مشترك فيه ولا الشركه هم لا اللي هو الشركه هم اللي يعطون هذا يعني الشركه يعطون اياه من غير ما يدفعه من غير ما يفعل شيء يعني. لا بس يعني اذا ما يعني توفى طبعا مثلا اذا ترك الشغل يعني يعني يقولون لا اذا يقولون لا اذا استمريت في العمل عندنا الى الوفاه فنعطي اهلك مبلغ بعد وفاتك اي من ضمن الميزات ما في باس في هذا ما في باس ابد حلال عليكم ان شاء الله. طيب يا شيخ ممكن رقمكم الموضوع خلاص يعطونك ان شاء الله الاخوان بارك الله فيكم. يقول الشيخ ما حكم الصلاه خلف الامام اذا كان هذا الامام مبتدعا؟ اذا كانت البدعه مخرجه من الاسلام كمن يعني يدعو القبور مثلا ويعتقد انها تنفع وتضر من دون الله او ما شابه ذلك، اذا كانت البدعه الشركيه فلا يجوز، اما اذا كانت البدعه ليست شركيه فلا باس ان تصلي وراءه مع بذل النصيحه له. يعني ما حكم لبس القفازات بالنسبه للمراه؟ اذا كانت المراه في الاحرام لا تلبس القفازات، لكن لبسها عاده اذا كانت المراه ستدخل يديها في عباءتها تسترهما فلا باس، لا يجب عليها ان تلبس القفازات، لا يجب عليها ذلك. يقول لفضيله الشيخ بعضهم حقيقة يكتب سؤالا طويلا ويبدو لي أنهم يعني يمكن اختصارها، نرجو حقيقة من يكتب أنه يختصر قدر المستطاع. يقول يا شيخ هل يجوز سماع الشيلات البدوية التي تكون ليس فيها موسيقى إنما فقط مجرد صدى الصوت؟ يقصد بالشيلات البدوية يعني ما يعرض أحيانا في بعض القنوات من بعض يعني الأشعار التي تلحن ولا يكون فيها غناء إنما فقط بالصوت تلحن، لا بأس في ذلك بشرط أن لا يكون فيها استهزاء، لأن أحيانا هذا يستهزئ بهذا وهذا يستهزئ بهذا وهذا يثير القبلية على هذا وهذا يثير قبيلته على هذا، فإذا كان فيها نعرات قبلية وما شابه ذلك فهي تثير الأحقاد فلا يجوز. لكن إذا كانت يعني يفتخر الإنسان بما عند قومه من جود وكرم ومروءة ونحو ذلك دون أن ينتقص غيره أو مثلا فيها نوع من النكتة والطرفة فلا بأس في ذلك. أم سلطان السلام عليكم. ونعتذر وقفنا كثير، تفضل أم سلطان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرين على البرنامج الله يحفظك. برنامج رائع الله يجزيك. عندي سؤالين شيخ ما بطول عليك. اتفضل. سؤال الأول أي. أن أنا عندي أنا أعلم بناتي الصلاة ودائما أخليهم يحافظون على الصلاة أي. فهم في عمر 10 وعمر 9 سنوات وساعات يعني ينسون عن الصلاة أو ينسونها يعني بس أنا أضايق من هالشيء وأنبهم يعني ليه؟ فهل هذا الشيء يعني مثلا يعني أنا أسمع على هالشيء أنهم ينسون الصلاة أو يتناسونها؟ عموما شوف يا أم سلطان، هو ما دام أنهم في فترة التدريب ما بين 7 إلى 10 ما بعد كملوا 10 فهذه فترة تدريب، يعني صلي يا بنتي ليش ما صليتي، وجدتيها نائمة مثلا نامت بعد المغرب مباشرة لا توقظيها صلي العشاء، إذا قامت الفجر أفا ما صليت العشاء الله يهديك يا بنتي يلا صلي ونحو ذلك، لا تشدي عليها في ذلك لأن مرحلة تدريب وهي غير مؤاخذة على هذا، حتى بعد 10 غير مؤاخذة حتى تبلغ وحتى يبلغ الرجل. لكن ينبغي أن تحرص على الصلاة، لكن كما ذكرت لك لا يكون في نوع من التعنيف ونحوه حتى لا يبغض الصلاة. بارك الله فيكم، الله يقر عينك بهم. يقول يا شيخ بعض الناس لا يصلي في المسجد بحجة أنه لا يحب الإمام، ما يجوز يا أخي، الله تعالى لن يسألك عن الإمام، سيسألك عن صلاة الجماعة. تحب الإمام أنت لن تتزوج ابنته ولن تشارك في تجارة، يجب عليك أن تصلي في المسجد إذا كان إماما يصلي بكم سواء أخلاقه أعجبتك أو لم تعجبك، وأيضا إذا لم تعجبك أخلاق الإمام يا أخي اكتب إليه نصيحة حتى يذهب ما في القلوب. شيخ ادعي لنا بالهداية، أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. يقول الشيخ في هذه الحلقة نرجو منك شيخ أن تدعو للمسلمين، ما رأيكم الشيخ في التبرج الذي بدأ ينتشر؟ أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجمعنا بهم في جنتك ذا الجلال والإكرام، وأصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت في الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك.